بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من الآيات التي تليت على أسماعنا في ختام سورة العنكبوت. والوحي هو الوحي، يحتاج منا لوقفات مع كل حرف وكلمة ومع كل معنى ومقصد وغاية. فما أنزل الله كتابه إلا ليرتقي من خلاله بعباده، والآيات تطرح قضية بل قضايا خطيرة جدا، من أخطرها الخلاصة التي ساقها الله في آخر آية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال والذين جاهدوا فينا، طبعا كلمة الجهاد الناس تصرفها على لون من الجهاد، القتال، مع أن الشرع جاء بثلاثة عشر صنفا من الجهاد: جهاد المرء لنفسه جهاد، جهاده لزوجه وأولاده جهاد، جهاده لدفع شيطانه جهاد، جهاده بالأمر المعروف جهاد، جهاده بالنهي عن المنكر جهاد. ألوان جهاد ثلاثة عشر صنفا. الجهاد بذل الجهد وبذل الوسع في تحقيق مراد الرب في أي أمر، فكل من بذل وسعه وجهده طمعا في إرضاء الله وطلبا لنيل رضاه، الرب وعد كل من جعل هذا سبيله أن يعينه وأن يهديه لأقصر الطرق إليه. والذين جاهدوا فينا، أي ما تحركوا حركة إلا في الله، وإلا بالله وبعونه، وإلا لله فلا غاية غيره. فالجهاد في الله ولله وبالله، دي معاني خطيرة جدا والناس عنها في غيبة. الرب يطلب من عباده هذا الطلب العجيب ليعطينا من فضله بلا حدود، وهذه غاية الموحي سبحانه وتعالى. فليس لله حاجة أصلا في تعذيبنا ولا تكليفنا شيء فيه جهد أو مشقة. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إنما كلفنا ما يسعدنا كلفنا ما يرفعنا، كلفنا ما يسمو بنا دنيا وأخرى، بل لا تكليف لله إلا وفيه إسعاد الخلق. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، جهل نبينا فيه. الذي لم يجرب محروم، والذي ذاق عرف. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يستحيل أن يكون حكم لله أو تكليف لله فيه شقاء لعباده قط. إذن ندرك هذا المعنى، المسلم الذي وجه إلى الله وجهته وجعل من جهة الله منطلقا، فهو يعمل بأوامر الله ويعمل لله، وده العبودية. الناس فهمت العبودية فهم محدود جدا، يقولك صلي وصوم وزكي سلامات، ده كل عبودية. لذا سلفنا لما عرف العبودية عرفها تعريف دقيق جدا، وخص أن الله جعلها غاية الغايات من خلقنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزاق ذو القوة المتين. رب العباد في غنى عنا تماما، وغنى الله غنى ذاته، حتى لو لم يعطي أحدا نعمة من نعمه هو الغني. والإنسان فقره ذاتي محتاج لله ولو كان أغنى الأغنياء. من الخلق يستغنى عن الخلق؟ إذا يقول تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلكم غنيكم وفقيركم فقراء إلى الله. واللي في حد فينا غير فقير الله؟ هل واحد منا مستغني عن عون الله ومدد الله وتوفيق الله وتسديد الله؟ لو أعطينا كنوز الدنيا كلها وحرم توفيق الله هلكت وهلك بها. ندرك أنتم الفقراء إلى الله. قال: والله هو الغني الحميد. كما أن فقرنا ذاتي لن ينفك عنا مهما على كعبنا أو جاهنا أو أموالنا، فغنى الله غنى ذاتي. ولو توقف عن الخلق عطاؤه كيف والنبي يقول يعني: بل يداه مبسوطتان، بالنص القرآن، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والنبي يقول: سحاء الليل والنهار، يعني عمال تضخ وتعطي بالليل والنهار في كل ثانية، في لحظة تمر على الخلق لا تسبق على الخلق مليارات النعم في كل ثانية في كل نفس. قال تعالى: وما بكم من نعمة. الهوى الجاري اللي بتحرك ده في كل ثانية، اللي ربنا بينظمه وقننه وظبطه ويبعته لنا في كل ثانية مليارات النعم فيه: الأكل، الثمر، الزرع، الشجر، الماء، عدت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. ففقرنا ذاتي وغناه ذاتي. لذا علمنا حقيقة العبودية: ما خلقت الجن والإنس إلا عبدون، ما أريدهم رزق، مش عايز من حاجة. فما معنى ليعبدون؟ قبل ما نخوض في سياق الآيات، العبادة يا إخواني كما فسرها السلف قالوا: غاية الحب لله. معنى العبودية غاية الحب، يعني نهاية الحب، آخر درجات الحب في حقه. غاية الحب مع غاية الذل له. يبقى قمة المحبة القلبية مع قمة الانصياع والخضوع البدني والقلبي. ده معنى العبودية، غاية الحب مع غاية الذل. يعني غاية الحب، يقول ابن القيم: والحب 6 درجات. طبعا بعض السلف عملهم 10، لكن خلينا في 6. أولها الميل القلبي، فيقال فلان أول ما يبدأ يبحث عن الله ويدور عليه وعايز يوصله ويلتمس أمره في قراءة في كتب في نظر في بحث في آياته في مخلوقاته، هذه تسمى بمرحلة الميل القلبي، ودي أول مراحل المحبة. بدأ قلبه يميل لربه، بدأ يبحث عنه، بدأ يحسس أخباره. فإذا قصده بقلبه وطاقاته سميت مرحلة الصبابة. طبعا أهل باطل الكلمات دي استخدموها في غير محلها، لك فلان ده مغرب صبابة، لما فهم مغرب ولا فهمين صبابة، لكن أخذوا ألفاظ الشرعية وجعلوها على الضلالات الشهوانية، نسأل الله العافية. فانصب الشيء للشيء إذا اتجه إليه بكلياته. فمعنى الصبابة توجه العبد بكلياته لربه، ليس له غاية من بحثه وتحركاته واستخدام لمواهبه وطاقاته إلا للوصول إليه. يبقى مرحلة الميل قلبي رقم واحد، مرحلة الثانية مرحلة الصبابة. فإذا هوى طريق ربه بدأ يضغط على هوى حوله لربه، وده أقوى رادع يرد الإنسان من أقوى رادع الهوى اللي بتدفع الإنسان حقه وتحرف البوصلة عنده. فإذا جعل هواه لله سميت مرحلة الغرام. فإذا جعل هواه كله بلا استثناء لله، يعني إذا يتحكم في هواه كله واجعله لله، سميت مرحلة العشق. يبقى ميل قلب، صبابة، غرام، عشق. العشق أن يجعله كله لله. وضحت؟ دي رقم أربعة. اللي جعل هواه كله لله وتوده كله لله وشهواته وأفكاره كلها لله، لو وصل لهذه المرحلة يقينا سيعرف عن ربه ما لا يعرف غيره. فعندها يبدأ يؤثر ربه عن حاجاته، فيبدأ يتخلى عن بعض محبوباته المباحة له الحلال له إذا كان يرى فيها مزيد قرب لله. فيدع بعض محبوباته طمعا في مزيد حب الله له. هذه تسمى بمرحلة التتيم. فيقول فلان رجل ايه؟ متيم. الصحابة كلهم قطعوا هذه المراحل. يقول أنس كنا، استغفر الله أبو هير، يقول كنا كل صحاب ندع الحلال، الحلال خالص متفق عليه واللي شرع حله، كنا ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام، رغم حاجات الحلال وحبنا له وحل الله له كنا ندع طمعا في الترقي عنده وخشية أن نذل فنحرم درجة قرب منه. يا الله، إيه ده التتيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعبد. هي دي العبودية. يعني يعني في إنسان يتخلى عن كل محبوباته؟ أيوه. لماذا؟ السالك لربه يعلم أنه لا محبوب له إلا والله أعلم به منه. يبقى ما في محبوب عندك إلا الله يعلمه، هو اللي أودعه في قلبك، هو الذي خلقك ويعلم خباياك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن كان يعلم محبوباتك هو أقدر على تحقيقها منك، هو أعلم بالقدر الذي يقربه يقربك منه منك، هو أعلم بالتوفيق بين محبوباتك حتى يرتقي بك ولا يضلك من كل جانب. بل ما من محبوب عندك الرب يعلم منك إلا وضع له وضع لك فيه تشريع أنفع لك مما تسعى أنت إليه. لا نستغنى أكل الشرب، ها في بشر بيشمر أكل، ده الوقوت اليوم اللي بحرك جسمه كله. فأحل لنا أطعمة وحرم علينا أطعمة، إيش ده واقع تفتشي؟ طيب قد تشتهي نفسك ما حرم الله عليك، حرم الميت، حرم الخنزير، قد تشتهي نفسك خنزير. طيب أيهما أنفع لك، أكلك لما حرم ولا تركك لما حرمت؟ يقينا تركك. يبقى أي الأمرين أحق بالاتباع، محبوب الله لك ولا محبوب نفسك عندك؟ طيب أحل الأكل وأكل الحلال، أحل اليوم وحل لكم الطيبات، كل الطيبات حلال، لكن حط لك قدر، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى لك قدر في الأكل لا تتخطى. طب واحد نفسه طفس وأحبت الزيادة، وده كتير كتير جدا، ها مش كده ولا ايه؟ يعشق اكله معينه، محشي ولا فته ولا لحمه ولا غيرها، اول ما يشوفها كانك فككت من نساق، يقوم بها كلها، ملأ المعده، حقق محبوبه وخالف محبوب رب. النتيجه ايه؟ ممكن يحرم الطعام 70-30. يبقى وجبة واحدة تحرمك من 50 وجبة، ولا وجبة تنصاع فيها لربك وتستفيد بال50 وجبة؟ أيهما أنفع لك، محبوبك لنفسك أم محبوب الله لك؟ اللي عرف حقيقة العبودية وأن الله يستحيل أن يشرع للعبد ما يشقيه، ويستحيل أن يشرع للعبد ما يضره، يستحيل في حق الله هذا. إذا أيقن العبد بهذا، كيف بعد هذا يفضل محبوبا عند نفسه على محبوب ربه؟ هو ده معبدي، أن نجعل محبوبات، أن نجعل لا محبوب لنا، فنتخلى عن كل محبوباتنا ونعكف على محبوبات الله التي أحبها لنا. هو ده معنى غاية الحب، أن تتخلى عن جميع محبوباتك وتجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباتك. لما يجي يسألك يوم القيامة أنت عملت ليه؟ مش عشان نفسي اشتهيتها ولا عايزها، لا، عشان أنت أمرت بيها، عشان رسولك سنها. تفرق كتير جدا. أنا فعلت هذا لله طاعة، أكلك أصبح عبادة، التزامك بهذا الحد عبادة، يعني الأكل عبادة والشرب عبادة والنوم عبادة والجماع عبادة والزواج عبادة، وتحولت حياتك كلها لعبادة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إعانة الملهوف صدقة، الرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة، يدع بمرأته ويزل مع امرأته لأن الشرع حرب البال، فعلها لا طاعة ومأجور. حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة عباده. الصحابة تعجبوا، قال رسول الله أيأتي الرجل منا شهوته بجمع امرأته، البضع الشهوة، أيأتي الرجل منا لذته وله بذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فلو وضعها في الحلال فله بذلك أجر. فإزاي المسلم يجعل حياته كلها من ألفها ليائها ليس له فيها عمل إلا ما أحبه الله له. هي دي العبادة. ولذلك كلمة العبادة يا أخواننا في اللغة يقال طريق معبد، أي للسير ممهد. وفلان صار عبدا لله، مهد كل ما عنده من طاقات وإمكانيات من القلب والنفس والفطرة والعاطفة والهوى والبدن والجوارح كلها لتنفيذ أمر الله وتحقيق مراده. إن فعل هذا كله، كل ذا جهاد، بل من أعظم الجهاد الذي يسعى هذا السعي يأتي هذه البشرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حتى لو ضل السبل أنها جمعها، مع أن الطريق واحد، قال وأن هذا صراطي مستقيما، لكن وانت تايه وراء شهواتك لما تعود إلى الله جاي في سبيل ما بتعرفش معلمه، أول ما تخش على الصراط هتعرف معلمه. إذا قال لنهدينهم سبلنا، هنوجههم إلى طريق المستقيم. النهاية الكل سينصب في قلب واحد ألا حركة له إلا وفق أمر الله له، ولا هم له منه إلا رضا الله عنه، ولا معين له فيه إلا الله وحده، فهو يعمل لله وبالله وفي الله. خلاص عجيب جدا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس قال وإن الله لمع المحسنين. فعد من بذل الجهد لله من أهل الإحسان ومن عليه بعض منا دوام معية الله لهم. واللي في معية الله يضار، يخسر، يشقى. وصل معنى؟ معنى عجيب، عجيب جدا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك كان هم صحابة نبينا لا هم لهم إلا هذا: كيف نطوع كل طاقاتنا وإمكانياتنا لتنفيذ أمر ربنا. طب فين أمره؟ في الوحي، قرآن وسنة. عكفوا على معرفة مراد الله في كل آياته وفي سنة النبي، لا ضيع حكم ولا هدي. كان الرجل ممكن يسمع أن في حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه، فين؟ يقول له بيرويه فلان في آخر بلاد الشام، يسافر 3000 كيلو عشان يجيب حديث منه، لأن هذا محبوب لله. اللي جعلهم يتحملوا هذه المعاناة كلها ويجمعوا كل هذه النصوص العبودية والمحبة. إن غابت عنا هذه فمن أين تقوى عزائمنا وهيممنا وإرادتنا؟ الهدف، الغاية، الهدف، الغاية. كيف نرضي الله؟ كيف نعبد الله حق العبادة؟ كيف نجعل كل محبوباتي محبوباتنا؟ مسألة خطيرة جدا جدا، وتطبيقها تغيير كامل لحياة المرأة. لا يتحرك حركة قبل أن يعرف مراد الله منه فيها. مش عارف يقرأ له يوصل لوحده، يسأل. وذلك الصحابة ما كانوا يتركوا أحدا. سيدنا علي وطالب يسألوه: أنت جمعت علينا إزاي؟ قال: الحمد لله الذي أعطاني لسانا عن الحق سؤولا، وقلبا عقولا، وأذنا واعية. لساني ما بفوتش، لكن مضيعش كلام، مش مش مش رغي ودردشه ونت وكلام باطل وحق يردد له النهار. طوال حياتي لسان يسأل عن الحق أين هو؟ أين هو؟ الصحابة وصل المراحل. يقول عبد الله بن مسعود عن نفسه: والذي نفسي بيده ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أو نهار نزلت وبسفر أو حضر نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا في سبيل المواصلات توصلني لي لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. مع كل الجمع مش أقول لك خلاص أنا كده الحمد لله فل فل إيه فل إيه جمعت الوحي كله في صدرك فهما وعلما وعملا، ما جمعتوش يبقى البعيد لسه بتحبه بتحبه. هنعيش لغاية عمرنا كله أطفال بنحبه مش عارفين نمشي؟ متى نمشي؟ متى نسرع المشي؟ متى نسرع المشي إلى الله بهمة بعزيمة بإرادة نرجو بها رضاه ونظفر من خلالها برضاه؟ هذا المعنى الخطير يا إخواني. مش سيدنا عمر بن مسعود لوحده، ده كل الصحابة كده. علي بن طالب لما قف في الكوفة في خطبة الجمعة يسألوني عن كتاب الله، يسألوني: فما من آت في كتاب الله نزلت إلا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. كلهم كانوا كده مدارس. عرف محبوبة الله جاءت في وحيه. ما فيش محبوبة، هنأخذ محبوبتهم فين إلا من كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولا في سكة تانية؟ ما فيش سكة تانية. ولذلك يا أخوانا ده أخطر منهج في حياة الأمة. الصحابة ربوا عليه، ربوا عليه، ولم يعلم للصحابة كتاب غير القرآن اجتمعوا عليه. واللي عنده كتاب يجيبهن يدينا اسمه ومن مؤلفه. الجيل الأول كلهم ربوا على القرآن وما تنقلوه من نصوص السنة، وكانوا بيبحثوا عنها بكل ما أوتوا قوة، بكل ما أوتوا قوة. لأن ممكن حديث سمعوا أصحابه طلع جاهل ما حدش يعرف غيره، كلهم يلفوا روحونه لغاية ما يجيبهم مني، واللي جابوا مني في سلام بشرة كبيرة لما يتمكن من رقائه. وده ينقل عن ده لغاية ما تناقل نصوص السنة حتى حفر الوحي بل الوحيين في صدورهم قرآن وسنة. بهذا المنهج صاروا أندر جيل في التاريخ. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم. جيل القمة في التاريخ كله من الأزل للأبد. قال: ولا حتى يدانيه، مش يساويهم بس، يقترب منه. لا يساويهم ولا يدانيه. بل يقول ابن القيم عبارة عجيبة: فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبث وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. بهذا المنهج، منهج العبودية لله، كيف جعلوا محبوبات الله وحدها هي محبوباتهم، وكيف سعوا لتحقيق هذه المحبوبات، فكيف يقيم محبوبات الله من يجهلها؟ ينفع؟ يبقى ينفع نعيش حياتنا بعيدين عن وحي ربنا دراسة وفهما كتاب وسنة؟ دي كارثة. الصحابة عشان كده لما حفظوا القرآن كان حفظهم فريد. يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عمر وغيره: كنا الصحابة كلهم إذا نزل علينا الوحي نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها أي نطقها حتى نتعلم علمها اللي فيها من أحكام وأوامر وتعليمات وأخلاقيات إزاي ننفذها حتى نتعلم علمها بس لا والعمل بها. فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. واضح المنهج؟ نستطيع أن نعيد الكر ونبدأ من حيث انتهوا ونضع نصب أعيننا أن كل يوم نجتهد اللي مش حافظ يحفظ ولو 10 آيات ويقرأ تفسيرهم ويقرأ كيف يطبقهم في حياته. نقدر لو كل يوم 10 آيات هنصدق فيها بفضل الله في غضون عام وثمانية أشهر نختم القرآن. السنة في الصدور من يسبقنا؟ واضح المنهج؟ ده المنهج الخطير العظيم اللي ارتقى بأسمى جيل بعد أن كانوا في أسفل سافلين كما قال تعالى وإن كانوا قبل في ضلال مبين، يعني أبين وأوضح صور الضلال، ما في ضلال أشد من هذا الضلال. كيف تحولوا من أشد حالات الضلال لأسمى الكمالات بهذا المنهج؟ كل الصحابة سلكوا هذا المسلك. احنا قاعدين عك يمين عك شمال، وحتى اللي يجي يدرس طب خد لك كم كتاب في العقيدة، يقعد يدرس في العقيدة عمره ومطلع في الاخر مش في العقيدة ومصطلحات واجعل يا اخوانا اصفى عقيدة في نصوص الوحي. كل كتب العقيدة مأخوذة من الوحي، ولا حد ألف، هو جمع بس. أسمى معالم الأخلاق موجودة في الوحي، كتاب وسنة، ولا في واحد كتب في الأخلاق فاق ما عند رب العباد. أسمى معالم العبادات كل العبادات جاءت في الوحي، والعبادة أصلا أمر من الله، مش محلش دار بالخلق أصلا من أساسه، جاءت في الوحي. إيه اللي انت عايزه؟ كل ما تحتاج إليه جمعه رب العباد في كتابه. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل لم يكتفي بالذكر بل فصل، فقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. وضح المعنى؟ فمن له عذر بعد هذا؟ ولذلك يا إخواني عد رب العباد اللي سلك هذا المسلك رفعه الله رفع عجيب جدا. تخيل لما جعله في مصاف في مرتبة بعد النبيين، حامل العلم يعطى مرتبة الصديقية، إذا عمل به ارتقى لهذه المرحلة، إذا عمل به ودعا إليه انتهى وصل. قال تعالى إن الذين آمنوا صدق أولئك هم الصديق، إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول ابن القيم إن لم يكن دعاة الحق وحملته هم أول من يدخل في نص هذه الآية، فمن يدخل؟ فمن يدخل؟ اللي جعل حياته مش همه الأكل والشرب والولية والعيال، همه ترضية شديد المحال وبث دينه ونشر وحيه واستعبيد خلقه له وحملهم على حبه، القضايا دي هي دي القضايا اللي وجهها للتشريع، وهو كان دور الأنبياء هكذا. دور الأنبياء تعبيد العباد لرب العباد، حملهم على حبه، بل البلوغ غاية الحب مع غاية الذل له، قمة الانصياع لأمره، قمة الطاعة لأحكامه وأوامره وأمر نبيه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. دي مهمة الأنبياء إخواننا، من سلكها لحق بالقوم، حتى إن الله جمع بينهم، وخاصة إذا ولجوا على ربهم من باب العبودية والمحبة. عتبان رضي الله عنه ورضاه، سيدنا عتبان صحابي الجليل، جاء للنبي يوما باكيا بكاء شديد، قال يا رسول الله لا نصبر على فلاقك لحظات نقضيها مع نسائنا وأبنائنا، جلست أذكر القيامة ولو أذن الله لنا بدخول الجنة فأين مكانتنا من مكانتك؟ يقينا تبقى في مكان عالي جدا عنه. فإذا كنا لا نحتمل الصبر على فراقك لحظات، كيف نصبر على فراقك للأبد في الجنان؟ وجاء يبكي بعرقة، حب عجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا برب العباد يمسح دمعه بآيات تتلى في حقه وحق أمثاله إلى يوم الدين، فيها يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى. من ذلك فضل، الفضل أعظم فضل الله تعالى للمؤمنين هذا الفضل، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لدرجة حب الصحابة للوحي ولحامله صلى الله عليه وسلم وصل لمراحل تهين تدين العقول. صحيح الواحد لما استرد حد صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء يذهل العقل، كيف التمسوا كل حركة منه ليجعلوها واقع في حياتهم. لو نظرت في حياة أي صحابي لم تره إلا قرآن يمشي على الأرض، قرآن حي حي في نظراته، في معاملاته، في زواجه، في بيته مع زوجته، ما فيش تساهل مع زوجته، مع أولاده، مع شركائه، في معاملاته، في بيعه، في شرائه، ما فيش حاجة اسمها زكسب، في حاجة اسمها عايز أبحث عما أحل الله ومرضيه بس، ولو أخسر خسرت وأرضيت رب العالمين أنا رابح، ربحت أموال الدنيا وخسرت رضا رب العالمين أنا خاسر، أنا خاسر. هذه القضية كانت عجيبة عجيبة في حق الصحابة، إحقاق الحق، مسألة الحلال والحرمة، مش صحبة بس، ده من ربي على أيديهم. إخواننا أبو حنيفة كان تاجر، أبو حنيفة تابعي أدرك هذا من أصحابه، فكان تاجر قماش، فوجد ثوبا معيبا فقال للشريك اللي معاه إذا بعت هذا الثوب فلتخبر صاحبه بعيبه، اوعى تبيعه للمسلمين، قل له الثوب فيه العيب فلان، احنا نتحمل عيبه مش هو، وذنبه ايه؟ آخر النهار سأله ماذا فعلت في الثوب البعيد؟ قال بعته ونسيت أن أبلغ مشتريه بعيبه. قال بكم بعت اليوم؟ قال ب80,000. قال جعلتها كلها لله لا تلزم، لا تلزمني، داخلها درهم من حرام. الناس دول كانوا ايه؟ مش بشر؟ ما بيحبوش الدولارات زينا كده؟ ها؟ أبدا. درهم من حرام لا يقبلوه، لا يقبلوه. خلي بالنا شيء عجيب، بل وصل للمراحل صاروا يتذوقوا الحلال. الحلال عندهم بقى له طعم مختلف عن أي طعام في شبه، يتذوقوه. سيدنا موسى كان كده، تربى في بيت فرعون يستعذب الحلال ويستقدر حرام يرفضه، ولذا عاش في بيت فرعون ما أكل إلا حلالا رغم كل الأطعام، الطعام المعكوك اللي تحطه لقدام والخليط بالحلال حرام. لذا قال الله تعالى ولتصنع على عيني. أبو بكر الصديق كان هذه المرحلة، يرسل يوم خادمه ليأتيه بحلوب شياهي أو مال من بيع اللبن وغيره، وكان سيد بكر صائم، فأتاه بطعام لبن. أول ما ذاقه وجد آلام رهيبة جدا في نفسه، قال يا غلام ليس هذا بطعامنا الحلال، من أين جئت به؟ قال من سباق في الجاهلية كنت قد فزت فيه. أيام الجاهلية من الكفر كنا بنسابق وسباق محرم وكسبت السباق، فما أي شيء جبت لك من الشيء بتاعتك أخرت والراعي تأخر فجبت لك. تقول السيدة عائشة فظل يستقي حتى أخرج ما في بطنه، فقلت يا أبتي كادت روحك أن تخرج معه، قال لئن تخرج روحي معه أحب إلي من أن ألقي في جوفي لقمة من حرام فأقذف بها في نار جهنم. لقمة من حرام. اللي وصل لهذه المرحلة يفكر في غير محبوبات ربي، إيه العبودية؟ وهو ده الطريق، وهو ده المنهج. ولأنهم علموا وعرفوا وفهموا محبوبات الله كلها، ولا سبيل كما قلت لمعرفتها إلا الفهم لكتاب ربنا وسنة نبينا، اللي فهم وعه وسعى وأقام لن يسبقه أحد. كان نتائج الحقيقة مبهرة مبهرة. اللي اعتاد أكل الحلال ولم يرى الحرام ولم يدخله في جوفه، نظراته بتوفيق، كلماته بتوفيق. ولذلك تسمع كلمات الصحابة، كلمات الجيل الأول، تشعر أنها كلمات نبوة. تسمع من حد من الصحابة تهريك كلامها جايز اللي بيحصل دلوقتي، معلومة كاذبة، ما ده سير الصحابة سجلت كلماتهم سطرت. اقرأ أي كلمات لأي صحابة هتقرأ إيه؟ كل ما قالوه وما كتب عنهم نور من نور الوحي، نور من نور الوحي اقتبسوه من نص كتاب السنة. حتى إن الكثير من كلامهم الذي يقولوه السلف أخذوه على أنه يستحيل أن يصدر منه، فأعطوا له حكم الرفع، وخاصة إذا كان في مغيبات وفيما لا مجال للعقل والاختيار فيه. فرفعت أقوال الصحابة المتعلقة بهذا الجانب لحد الحديث المرفوع. ندرك هذا المعاني. الكلام ده يا إخواني مش كلام، مش دول بشر والله زي، وكانوا في الجاهلية حاجة تانية خالص. تشوف حياتهم في الجاهلية صفر على الشمال. ولذا يقول عمر من نشأ فينا لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. إزاي حولنا التحول الشديد ده من أسفل سافلين لأعلى عليين؟ اللي نشأ ما شافش الحالة الأولى دي ما عرفش الحقيقة هذه. فإذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني، والذين جاهدوا فينا لنهدين سبلنا، هذا سبيلها. كل صور الجهاد المطلوبة شرعا مطلوب أن نغوص فيها بكل ما أوتينا قوة، حتى نجمع الوحي فهما، بل الوحيين كتاب وسنة، حتى نبحث عن كل محبوبات الله فيهم لنقيمها في حياتنا ولنقدمها على أهوائنا وشهواتنا وجميع محبوباتنا. إن فعلنا ذلك فنحن عبد لله، وإن تركنا ذلك فنحن عبد ليه؟ لشهواتنا لأهوائنا. واضح الفارق؟ وهل يستوي عبد الله مع عبد شهوته؟ يستوي ده يا أخوانا؟ إذن قضية خطيرة جدا، جعلهم أعطاهم مرتبة الصديقية وأعطاهم مرتبة العلماء. قال تعالى عن القرآن لمن معاه واستوعاه في صدره، قال بل هو آيات بينات. فين؟ قال في صدور الذين أوتوا العلم. فعد الحافظ الفاهم من الذين أوتوا العلم في ميزان الله عالم. ولذلك السلف كلمته ميزة عجيب، كان اللي يحفظ البقرة وآل عمر يفهمه ده، لو طفل عمره 5-6 سنين يلقبوه شيخا، بل يقول الإمام قرطبي والشيوخ عندهم 4: شيخ شيخه الرحمن العلماء، وشيخ شيخه القرآن الحفاظ، وشيخ شيخه الزمان العواجيز اللي عدوا 40. طبعا كله عمال يحسس على راسه، بعد 40 يلقب شيخا في اللغة. هقول لكم كلمة أشد، كل مراحل العمر العرب جعلوها مسميات. لحظة الولادة سموه وليد، بعد الولادة رضيع، بعد الرضاعة سموه طفل، بعد الطفل طفل غير مميز، بعد الطفل مميز وصبي، صبي ده آخر مرحلة الطفولة، بعدين شاب، وبعد الشاب كهل. تبدأ من الكهل؟ لا، من 33-40. قال تعالى ويكلم الناس في المهد وإيه؟ طب سيدنا عيسى رفع سنه كام؟ متى كلم الناس كهلا؟ في أيام الأخير. أنت مش عايز تبقى كهل، دي وصف بها نبي كريم من أولي عزم الرسل سيدنا عيسى. ما تزعلش، دي لغة وده وصفك في اللغة. عايز تفرم الكهولة هتروح فين؟ فإذا بلغ 40 سموه شيخا، فإذا تعدى 60 سموه هرما. فكان الراجل كان بيطلع بتاع تونس يقول لك هرمنا، هي دي هرمنا. وضحت؟ كل سنة طيبين. الغلام تطلق، الغلام والفتى تطلق على فترة الشباب. فالشاهد، بل هقولك ايه، بس العرب قديما كانوا يطلقوها على كل من فيه شيء من الفتوة، حتى العجوز. لما كسر سيدنا ابراهيم الأصنام وتباحثوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا. الفتى ده كان عمره كام؟ 100 عام. وضحت؟ سمعنا فتى يذكره من قلب غريب كان عمره 100 عام. يعني خليه فتى عنده 100 عام واحنا الاربعينات كحتنا، الله يرضى عليك. مليون ممكن تنين محمد. لا لا لا لا، عايز تهرب بالكولة يعني؟ لا لا، عايز تهرب بالكولة. كم شهر او شكت يعني؟ او شكت. رحم الله الحسن البصري، رأى رجلا يسير عمره 60 عاما، فبيسأله قال كم عمرك؟ قال 60 عاما. قال سبحان الله، منذ 60 عام وأنت تسير إلى ربك أوشكت أن تبلغ. قربت يعني. أوشكت أن تبلغ. مو ولا على حاجة. لازم نعرف كده. من لحظة ولادتك وأنت تسير إلى ربك. ومن لحظة الولادة تبدأ العد التنازلي. كل سنة تمر من عمرك نقص عمرك عام. ولا هيبقى يزيد مع المرور أيام. بيقل ما بيزيدش. فكلنا نسير إلى ربنا وأوشكنا أن نبلغ. أوشكنا أن نبلغ. لحظة مش تسمع عنني. هتقول مات الشيخ. واضح المعنى الخطير ده. إذا ندرك يا إخواني نحن أمام حقائق لابد أن ندركها وأن نضعها نصر عيننا. ما لم نتدارك أنفسنا الآن بصدق عبوديتنا لله إلى متى نعيش تحكمنا الأهواء والشهوات؟ لا يحكمنا الوحي لا كتاب ولا سنة. والجاهل بالكتاب والسنة لن يحكم كتاب والسنة. المصيبة الكبيرة الوهم اللي عاش في المسلمين. ولك أنا مدام مسلم يبقى لا أتي إلا سلام. يا عم الشيخ أنا بعملش غلط. سلامات سلامات. وإذا كنت جاهل بالحق أصلا كيف تقيمه؟ كيف تقيم من أساسه؟ واضح المعنى الخطير ده يا إخواني. ولذلك السلف عكفوا عكوف وجعلوا هذا الأمر غاية لهم. لابد أن نعرف كل مرادات الله في كلامه وكل مرادات الله في وحيه لرسوله اللي جاء في السنة. الحريص مش هيمرر يوم لا يقرأ في كتابه السنة. مش هيمرر يوم. الليلة تخش تنام على فراشك وتشعر أنك ما حصلت شيء ولا عرفت من محبوبة الله شيء لا في كتابه ولا في سنة نبيه، ابكي على نفسك. ابكي على نفسك. الآية دي ضعوها نصب عينكم حتى تدخل في عداد المحسنين. لو بدأت تجاهد نرجو الله أن تدخل في عداد المحسنين بالبداية. تقول يا رب أنا بدأت. حتى لو قبض روحك تقول يا رب أنا بدأت وتبت إليك وانت اللي عجلت بالأجل. لو صبرت على شوية كنت أكمل. هيبقى لك حج يوم قيام. وضحت؟ بعدين خلي بالك ده انت هتيجي تحجج عن نفسك. يعني انت لا تكلم مش حد تاني. قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. مفيش محامي. اوعى تفكر في محامي يساعدك ولا حد هيغششك. فهم لا يتساءلون. مفيش حد يغش حد. ومطلوب منك انت لوحدك تجيب رب العالمين على كل شيء وجه ليك. هتقول له ايه؟ فاللي عنده حجة وحضرها لو سئل هيلاقي إجابة. واللي ما حضرش الحجة ها خلاص خلص خلص يتحمل تبعات عمله. إذا ندرك هذا المعنى الخطير إخواني كل منا مطالب أن يعد الزاد لهذا اليوم. ولذلك أنا يعني سمحوني سرحت في آية واحدة خذ الدرس كله. كان نفسي أرجع لآيات مقاولها واربطها بالآية فلها ارتباط شديد جدا بالآية. لكن بدأت من المقصد اللي رب العباد والخلاصة طلع بها في النهاية حتى نربط أجزاء الآيات. لكن الوقت خلص. إذا ندرك هذا المعنى فعد الله أهل العلم أهل الوحي عدهم من أهل العلم ورفع درجاتهم عنده بهذا. أقل شيء لو حفظت أولادك القرآن بهذه الطريقة يكفيك أن أولادك دخلوا في عداد أهل العلم. بل النبي وعد اللي حفظ واحد من أولاد القرآن يلبسه الله تاج الوقار في الجنة. تاج يميز به على أهل الجنة على أهل الجنة. تبوس راسه تبوس إيديه تبوس رجليه لغاية ما يحفظ. يا يرفع راسك يا دنك بمد له رجل. الله اكبر. يا تبوس ايدين ابوك رجليه. طيب هتستنى مع ابوك احنا بننصح بيك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا صدق مسمع حاجة تخصوه. ها كل منا مطالب أن يعد العدة لهذا الأمر، ولابد أن نجعل هذا هدف أمامنا. كيف نصل لمرحلة ألا محبوب لنا إلا محبوبة الله وحده؟ وإلا فكيف نستحق لفظة العبودية؟ وأعظم شرف يؤتاه العبد أن يكون لله عبدا. ولذا لما مدح الله صفوة خلقه الأنبياء والرسل، بل أولي العزم والرسل، مدحهم بالعبودية، قال واذكر عبادنا، ما قالش رسلنا ولا أنبياءنا، قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب. فمدح أنبياءه بالعبودية، ولما جاء عند سيد العباد قال سبحان الذي أسرى بعبده، فأطلقها في حق نبيه ولم يطلقها في حق غيره، وكأنه لا أحد على من خلق الله أعبد لله من رسول الله، لا بشر ولا جن ولا ملك، لأن الملك عباد ولا خرج عن كون عباد. قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول بأمر يعملون. وقال تعالى إن كل من في السماوات الملائكة وغيرهم والأرض إلا آت الرحمن عبد عبد. ومع أنه قال هذا في حق كل عباده، ما استثنى من بين عباده أحدا إلا سيد الخلائق، فجعله متفردا في عبوديته حتى كأن العبودية له خلقت صلى الله عليه وسلم. ففي وقت تمكين الله له وإسرائه به وتكريمه وتقديمه على كل أنبيائه قال وجمعه له يصلي خلفه، قال سبحان الذي أسرى بعبده. فلما عرج بين السماء وتم الوحي إليه في السماء لا من على الأرض، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولما قام النبي بتحقيق كل مرادات الله ومحبته منه، فلم يكتفي بإصلاح الإنس بل أصلح الجن ودعاهم، لحظة القيام في دعوة الجن قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه دبدة، جاءت في دعوة النبي الجن. واضح المعنى ده؟ فإن كان سيدنا وأسوتنا سيد عباد الله بلا نزاع وأعبد العباد بلا نزاع، فكلنا أمرنا بالاقتداء به واقتفاء أثره. واضح المعنى ده؟ وهذا باب السبق، باب العبودية، باب الحب. رفع الله راية المحبين عنده فجعلها أعظم راية، فادعاها كل الخلق، كل واحد حتى أفسد الخلق لك عم الشيخ أنا بحب ربي. طيب بتحب ربنا وتقدم محبوباتك على محبوباته؟ تبقى كذاب على طول. يقول ابن القيم فلما بلغت المحبة أعلى المنازل ادعى شرفها كل الناس، فأبى الله إلا امتحانهم وتمحيصهم، فقال لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فرسب الكثير وسلم القليل. سلم فكم مسألة مش سايبة، مش كل حد قال محبة هيعدي سلامات. كل كنت عاد محبة تلاقي عمال يعصي ولا لك عم شيخ أنا بحب ربنا وربك رب قلوب. طيب يا سيدي نحن لا نعلم في قلبك، لكن عملك هذا ومعصيتك هذه محبوب محبوب الله؟ في أدلة، في براهين، في شواهد. أما القليل الذي نجا فأطاع رسول الله طمعا في محبة الله له، فامتحنهم ربي من جديد في حبهم بقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. صفتهم إيه؟ قال له أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتي من شاء والله واسع عليه. قال فنجا من هذا القليل قليل ورسب الكثير. أما من نجوا وادعوا المحبة امتحنهم رب امتحان ثالث بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من اللي يبيع نفسه المال لله؟ طب اللي باع نفسه لله لنفسه من نفسه حظ ولا نفسه لله؟ طب إيه اللي باقي من شهواتك؟ خلص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم. قال فنجا من قليل القليل قليل ورسب الكثير. اوعى تفكر مسألة سيئة، اوعى تفكر فيها. انت امام رب بمحص اول باول ليميز من صدق في محبته ومن خارت قواه في منازل المحبة. كثير من الناس اول ما يجد بس منا من الله سلك طريق المحبة، يا سلام لو ربنا فات عليه في حاجة ولا اداله كرامة في حاجة. يعمل لك شيخ المشايخ بقى وابو الكرامات وشلب الشهادة والتصوف. ايه ده؟ الله يرحمه شيخ مسجد الألباني رحمة الواسعة. حضرت له محاضرة بيحكي قصة طريفة. بيقول أحد واحد عندنا في بلد الشام، هو اللي بيحكي، بيقول واحد عندنا في بلد الشام رجل طيب وصالح منتظم في المسجد وسكن قريب المسجد، فلقى واحد ما شاء الله من عمر المسجد ويبكي ويتأثر في الصلاة. فالرجل جار المسجد توسم فيه الخير والصلاح، فكل يوم خارج مصلاة الظهر يعزم في بيت الغد. يوم ورا يوم ورا يوم الراجل استليان، فعايز يثبت له يعني ان هو راجل اهل اسرار وكرامات، فوقعد عنده فقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصاحب الدرب يقول له تسلم على مين؟ قال لكتم علي. قال خير؟ قال له سيدك الخضر اللي معدي دلوقتي تسلم علي. سيدك الخضر كان معدي يسلم علي. الرجل عدته كان بيجيب له الرز وفوق منه اللحم. اليوم اللي بعده حط اللحمة تحت الرز عمل مقلوبة. عارفين طبعا مقلوبة خلنا في الشاب ده تخصص مقلوبة. فالرجل أول ما وصف الرز ما لقاش لحمة، فما تحملش يصبر. قال له فلان، قال له أيوه خيرا. قال له أخذتكم سنة من الفقر؟ قال له ليه مولانا؟ قال له أين اللحم؟ راح ساب عصاية ونزل في ضرب. قال له بينك وبين اللحم حبة رز مش شايفه وتقول لي شايف سيدك الخضر؟ لا بارك الله في لك في مطعمت. ها بينك وبين اللحم حبة رز مش شايف اللحم وتقول لي سيدك الخضر عدايا خدنايل عليك. يا أخوانا بلاش شغل بكش ده. ها نخدع من بهذا؟ نخدع من بهذا يا إخواننا؟ كفانا خداع. للأسف الشديد آلاف من المسلمين عيشهم أمثال هؤلاء الضلال في وهم الكرامات التي قد يرونها ولن يرونها حتى الموت. الكرامة يا إخواني يا إخواني لا تأتي لطلب العبد لها، بل تأتي بصدقه مع ربه منة من الله عليه عطية بالاختيار منه والاستحقاق. لازم نفهم كده، مفيش كرامات بتجتلب بالطلب، لكنها تجتلب بمحض فضل الله ومنه، والمن والفضل عطية بالاستحقاق. نفهم. ولذلك لما ذكر المؤمنين اللي هلحق بالأنبياء قال قل بفضل الله ورحمته، بفضل الله برحمته. مش حاجة تانية، مش حاجة تانية. لا الشيخ هديك كرامة ولا هيوصلك لمرحلة تبقى فيها من أهل الكرامة. اللي هيوصلك صدقك مع ربك، صدقك مع ربك وإخلاصك في العمل له. واضح المعنى ده؟ فده الطريق، مفيش طريق تاني. سيبنا من شغل الدروشة والبلاء دي، وإلا فالواحد يعني سمحوني عاش بلاو مثل كده. يعني أذكر نحن أطفال صغيرين كان شيخ طريق عندنا في البلد، ويجوا ساعة ما يجي تلاقي الناس اتجمعت وتلمت، واللي جايب لحم واللي جايب مش عارف بطة واللي جايب عجل واللي جايب خروف، وذكر وقاعدين، وتلاقي واحد يهيم ويعيط ويبكي. يعني حصل موقف أمامي، خال الله رحمه رحمة واسعة، خال لي وطبيب، لكن كان في شباب لسه، وكان يعني فقال لي اخوانا الراجل متأثر ده وعمل يخشى، انا هعمل له اختبار. ايه الاختبار؟ وفصت همان وعمل عيط، راح اضيف له مبلغ تحت رجليه، راح لافه وحط رجله عليه، قال له ارفع رجلك توكل على الله. طبعا شغل الهالغايس ده، يقول لك سرى من تلتيس مش عارف ايه ده، يقول لك اصل اخدها الدلاله، الدلاله وليهم عبارات واصطلاحات عجيبه جدا. اوعى تيجي ناحيتهم عشان دول اهل الله، اهل الله ابو خطوه بس يا فلان. يعلم الله يا اخواننا انا عشت هذه المرحله. رجل كان تائه العقل غير سوي، وكان جالس طوال اليوم على الديس الرئيسي في البلد عندنا، كل اللي مار يقول اديني برتقاله اديني ليمونه، هاتك يعني ثيابه ممزقه جزء من عورته مكشوف، لا يركع ولا يصلي. عملوه من اهل الله، ولما مات قال لك بين وكرم كرامه، والنعش بتاعه طار. تمت بيطير نعش واحد صلى وصار، ده لا صلى ولا صام ولا ركع لرب الانام. هيطير نعش ازاي؟ انا بحكي يا اخوانا حقائق الناس عايشه في وهم كبير جدا جدا. بل ادركت رجل عندنا في البلده كبير السن الله يرحمه رحمه واسعه، كان رجل مصلي وكان تاجر ببيع قصب وكده، قصب السكر ده، لكن كان مشهور جدا بالطرفه والدعابه. الدعابه تشعر انها خفه في دمه، زي الشيخ كشك الله يرحمه. الشيخ كشك لا تكلف دعابة، تشعر أنها فيه سجية وفطرة، وتجلس معه لا تشبع من الضحك. يعني كان يعمل حلقات عندي في البيت، في بيتي فترة هنا فيها، فكنا نجلس بعد العشاء نسمع الدرس، وبعدين نتعشى، وبعد العشاء نتعارف. وقت التعارف لا تكاد تمسك نفسك من الضحك، كل أخ يقول اسمه يستخرج من اسمه ملحة أو طرفة، يقول مهنته يطلع له عشرات النكت والدعابات. ملاحظته سرعة جدا. في مرة يعني ايه، هو بيحب الشاي، فخلصنا الأكل تأخرت عليه الشاي، فقول الشاي، قلت له ثواني، قال لي اعمل ايه بالثواني يا ابني، انا عايز الثواني. الله يرحمه ورحمته بس. الشاهد يا اخوانا هذا الرجل يعني اشتهر بالدعابة جدا، وانا عارفه لدرجة ان اهل البلدة عندنا واقاربه سموه جحا. انا احكي هذه القصة لاني انا عشتها، هو اللي حكاها. سافر الى بلد يشتري قصب وكده، اثناء الطريق كان معه خادمه يعني كان نصراني على غير دي، سرق ماله، فطلب من اهل البلد قرض يبلغه بلده، رفض الدور. طب يروح فين؟ وقرية في ريف يشتري منها قصب، فراح جالس على شط ترعة مجرى مائي، فهو جالس هو الخدم بتاعه، ليه عزكم الله حمار صغير ميت عايم في المية ورأسه قدامه، فريحته طلع قال له ما نعرف من معروف أهل البلد يمكن ربنا يكرمنا، اسحب الحمار معي ندفنه. فحفروا حفرة وجاب الجحش الصغير ده وحطه، بدأ يحط عليه الطين عشان يمنع رائحته، يجيب طين وحطه، يجيب طين. مجموعة من هالبلد جايين مروا تعملوا ايه؟ فقال لي يا ابني سيدك ابو العيون بين هنا بيهزر، دوك سيدك ابو العيون بين هنا عند شيخ بين هنا واحنا بني له قبر وقب، دوك طلع يجري اهل البلد يا اخواننا اهل البلد يا اهل البلد سيدك ابو العيون بين عندنا في البلد القريه بتاعتنا، اتجمع اهل القريه كلهم سيدك ابو العيون سيدك ابو العيون، اتلموا كلهم، اللي جايبه بطه واللي جايبه وزه واللي جايبه معزه واللي جايبه فلوس، عمل صندوق نزور، اللي مش راضين نديله مبلغ يسافر بيه طلع بمبلغ محترم طبعا، وقعدوا يساعدوه وهات يا ابن ابن ابن لغايه ما عملوا قبه واصبح مقام سيدك ابو العيون، واللي تحت ايه ده انا جاي لك بس اخر المده اللي حكى هو نفسه الخادم بتاعه قال لبولس قال له قال انت قاعد هنا انا هوصل البلد هظبط اموره هجي لك تاني بس حافظ على صندوق النزول. راح ورجع فبيقول لبولس الحصيله كام؟ قال له وحياة سيد ابو العيون ولا مليم، قال له ابن الكلب دفننه سوا هتحل في سيدك ابو العيون دفننه سوا. مهازل وجرائم ترتكب وباسم الإسلام، تخيل أن كل هؤلاء يدعوا أنهم يعبروا عن الله ووحيه وهم سب في جبين الإسلام وأحكامه، ماذا يقولون غدا لربهم؟ وماذا يقول غدا لربهم من دعمهم حتى ينشر ضلالاتهم وفسقهم؟ شيء مبكي للأسف الشديد، مليارات الأموال تدفع لهؤلاء لينشروا هذا الغي وليدمروا على الناس كل محبوبات الله حتى لا يتحكم في الناس إلا أهواءهم لا ربهم ولا دينهم، بل تتحكم الأهواء باسم الدين. ودي الكارثة، إن مش فقط يجرم، لا ده يجعل جرمه طاعة وعبادة وقربة لله. هقول ايه بس يا اخوانا، اللي استحل الكذب باسم التقية لله، واللي استحل الزنا باسم المتعة لله، وغيره وغيره. هقول ايه بس، يعني عداد من مجاز في صدق قاسم ده قال ده ابليس ما عرفش يعمل كده، ابليس بيدعو الزاني للزنا، قلت زاني مش اقول له اذني والزنا حلال، وان ما عملتش كده مش هتاخد اجر، وان عملت كده لك درجات اعلى من درجات اعلى عباده، وحطوا لها احاديث نخا والفوا. شيء مبكي، جرائم ترتكب ويصبغوها بصبغه الوحي. يا اخوانا لكي نسلم من كل هذا لا سلامة إلا بمعرفة الوحي المنزل. أنا ذكرت هذه الترهات وسامحوني أن خرجت عن الموضوع، لكن حتى أبين أثر البعد عن هذا الوحي كيف يتلاعب بنا ضلال الخلق باسم الدين يمنة أو يسر. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أولادكم، وهذه المحاضرة تعكف على هذا المنهج كتاب وسنة قراءة وفهما وعملا. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشهد تجاوزنا الوقت من العبودية صفان كونية وقدرية، فكل الخلق عبيد لله عبودية قدرية كونية، أما العبودية الشرعية هي اللي احنا ذكرناها، أن تجعل محبوبات الله وحده محبوباتك غاية الحب مع غاية الذل لله، دي اسمها عبودية شرعية. لكن العبودية القدرية كون رب العباد خلقك عبد واللي خلقك إله خلاص خلصت. فلما يقول يا عبادي يا أني بها عبود عباده عبودية كونية قدرية لا تيأس من روح الله، نعم، لأن باب الشريعة مفتوح إذا كنت ضعت في الماضي، فما زال الباب أمامك مفتوح ما دمتم أحياء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إسرافهم دمر عبوديتهم الشرعية، والله بهذه الآية يفتح لهم باب عبودية الشرعية حتى يلجوا فيه بل ويرتقوا فيه. وضحت؟ قضية استرجاع الثياب هنقعد نجاوب أسئلة مش طويلة. فحد بيسأل بيقول احنا معظم حياتنا بنشتري الهدوم مرجح، جائز جائز يا اخوانا، البيع له قواعد شرعية، البيع له قواعد شرعية. هل يجوز للمشتري أن يرجع في بيعه؟ يجوز في المجلس، لأن فيه خيار اسمه خيار مجلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يتفرق البيعان بالخيار، ما لم يتفرق. طول ما احنا قاعدين في مجلس واتفقنا وخلصنا وكتبنا ورق، واحد رجع واحنا لسه في مجلس، له الحق في الرجوع ما دام